القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع أحمد أحمد يوسف المقيم في منطقة الأراضي المستصلحة جمعية الشهيد عبد المنعم رياض غرب طهطا مركز جهينة محافظة سوهاج. والهمسة موجهة إلى الدكتور وزير الأوقاف بيقول فيها: إحنا حضرات مجموعة كبيرة من المزارعين في منطقة معروفة باسم مشروع غرب طهطا جمعية الشهيد عبد المنعم رياض. من كام سنة حضرات اتبرع واحد من الأهالي وبنى مسجد سماه مسجد بلال ابن رباح، حاجة جميلة جدا. وتقدمنا بطلب في إدارة الأوقاف في مدينة جهينة لضم المسجد، وفعلا زارتنا لجنة عينت على الطبيعة وكانوا مبسوطين قوي قوي بالمبنى. وساعتها قالوا: بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، المبنى هايل، وبصراحة المنطقة كلها جميلة والهواء عندكم يرد الروح، بس احنا للأسف مش هنقدر نعين لكم عامل ومقيم شعائر وإمام وخطيب يتواجدوا طول الوقت. أمال المسجد هيشتغل ازاي حضرتك؟ ما احنا برضو مش هنسيبكم، احنا يا سادة هنبعت لكم كل يوم جمعة إمام يخطب الجمعة ويصلي بيكم الجمعة، وباقي الأسبوع اتصرفوا بقى. قلنا وماله، وبالفعل يا حضرات بقى كل يوم جمعة يجينا الإمام يخطب الجمعة ويصلي بينا ويمشي. وفضلنا على الحال ده سنة واتنين وتلاتة، وفجأة انقطع، ما بقاش حد يجينا واصل. في الأول قلنا المواصلات، عيان، عندي ظروف، لكن لما الوضع اتكرر قلنا نروح للبهوات في إدارة أوقاف جهينة وسألناهم عن السبب. قالوا لنا: أصله في الواقع إحنا عندنا عجز شديد في الأئمة، وكمان ما فيش تعيينات جديدة، فياريت تصبروا كده لغاية ما ربنا يفرجها، شوية شاي بالقرنفل يا شوقي. حاجة غريبة جدا جدا يا حضرات إن ما فيش تعيينات، هي دي فيها زيادة عمالة عشان يوقفوها؟ ده كل مسجد بيكون فيه إمام وخلاص، يعني ببساطة يحصروا المساجد المحتاجة ويعينوهم ودمتم. ولو مش هيقدروا يعينوا عندهم ناس علماء معروفين يعتمدوهم خطباء ليوم الجمعة، بس بنظام المكافأة اللي كان ماشي قبل كده. احنا بنشتكي ليه يا سادة؟ لأننا مش عاوزين أي حد يستغل الظروف ويطلع المنبر، خصوصا في الأماكن البعيدة اللي زي منطقتنا كده. دي شكوتنا يا معالي وزير الأوقاف، خلي بالك سعادتك من المساجد والزوايا البعيدة اللي في القرى والنجوع، دي مهمة جدا جدا جدا. وبالتالي كلامي واضح، يا ترى شكوتي هتلاقي استجابة؟ أتمنى والله من كل قلبي. همسة عتاب. رضا سليمان.